بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورخ من إمام الأخضري رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم كنا قد أنهينا القياس الاقتراني بأشكاله الأربعة، واليوم سنبدأ في القياس الشرطي الاستثنائي. مر معنا سابقا أن القياس نوعان: اقتراني، وهو ما دل على النتيجة بالقوة أي بالمادة دون الصورة، والاستثنائي هو ما دل على النتيجة بالمادة والصورة أي بالفعل. وذكرنا أن القياس الاقتراني قسمناه إلى أربعة أشكال باعتبار حد الوسط، حد أول والشكل الأول والثاني والثالث والرابع، ثم ذكرنا ضروبه، ثم بينا شرط إنتاج كل ضرب. فتحصل لدينا الشكل الأول له أربع ضروب منتجة، والشكل الثاني أربع ضروب منتجة، والشكل الثالث 6 ضروب منتجة، والشكل الرابع 4 ضروب منتجة نظامية وواحد شاذ. الآن عندنا القياس الشرطي بنوعيه: المتصل والمنفصل. هلأ بداية، الترتيب عندنا في القياس الشرطي الاستثنائي أن تكون المقدمة الكبرى أولا، ثم المقدمة الصغرى، ثم النتيجة، بعكس القياس الاقتراني. في الاقتراني شو كان الترتيب؟ المقدمة الصغرى ثم الكبرى ثم النتيجة. هنا شو منقول؟ المقدمة الكبرى ثم الصغرى ثم النتيجة. المقدمة الكبرى أخواننا هي إما شرطية متصلة وإما شرطية منفصلة. المقدمة الكبرى أخواننا إما أن تكون قضية شرطية متصلة، وإما أن تكون شرطية منفصلة. فإذا كانت شرطية متصلة فالقياس شرطي متصل، وإذا كانت شرطية منفصلة فالقياس شرطي منفصل. هلأ إذا قلنا إذا كان هذا الشكل مربعا فزواياه قائمة، إذا كان مربعا فزواياه قائمة، حلو، فنقول هذه قضية شرطية متصلة وهي المقدمة الكبرى من قياس الشرطي. طب أين الصغرى؟ أن تقول مثلا لكن زواياه قائمة، إذن هو مربع. فالآن ماذا فعلنا أخوانا؟ فعلنا أننا أتينا بالمقدم والتالي اللي هو فعل الشرط وجواب الشرط: إذا كان هذا مربعا فزواياه قائمة، إذا كان هذا مربعا فعل الشرط فزواياه قائمة جواب الشرط، أو نقول في المنطق مقدم وتالي. طيب لما أنا الآن بدي أقول لكنه، ها أنا عندي أخواننا طرفين المقدم والتالي، الإنتاج كيف يتم؟ وذلك بإثبات أحد الطرفين ليلزم الآخر، إثبات أحد الطرفين ليلزم الآخر. اتفقنا الشرطين متصلين في تلازم بين جزئيها، في تلازم بين جزئيها، فعندها اخواني نقول اذا اثبتنا، اذا يعني ضبطنا احد جزئيها لزم الاخر، فيلزم من اثبات التالي، من نفي التالي نفي المقدم، ومن اثبات المقدم اثبات التالي. يلزم من ايش؟ من نفي التالي نفي المقدم، ومن اثبات التالي اثبات المقدم. يلزم من نفي التالي نفي المقدم، ومن إثبات المقدم نفي إثبات التالي. إذا قلنا أخوان إذا كان هذا إنسانان هي مقدم، فهو حيوان هي التالي، فشو النتيجة؟ لكنه إنسان هي إثبات المقدم، ماذا ينتج؟ فهو حيوان إثبات التالي. أو نقول لكنه ليس حيوانا هي نفينا التالي، فماذا ينتج؟ نفي المقدم هو إنسان. فهذا الحالة القياس الشرطي المركب من القضايا الشرطية المتصلة هو ما تركب من مقدمتين كبرى وصغرى. الكبرى شرطية متصلة، والصغرى هي عبارة عن إثبات المقدم أو نفي التالي. إثبات المقدم أو نفي التالي. هلا هو عملية كم حالة في عنا؟ أربعة. إثبات المقدم ونفيه، ونفي التالي وإثباته ونفيه. إثبات المقدم ونفيه، وإثبات التالي ونفيه. فنقول المنتج منها كم واحد من الأربعة؟ كم واحد منتج؟ اثنين. شو هنين؟ إثبات المقدم ونفي التالي. إثبات المقدم ماذا ينتج؟ إثبات التالي. طب نفي التالي ماذا ينتج؟ نفي المقدم. آه. طب نفي المقدم لا ينتج. لو هلا إنسان لك لكنه ليس إنسانا، نفينا المقدم. قد يكون حيوانا، مو هيك؟ طلع كتبنا على اللوحة المسألة. إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان، هلا هي مقدمة كبرى من القياس الشرطي. منجيب بعد منها لكنة لكن، أداة الاستثناء هي لكن، فبتسميه الآن قياس شرطي لأنه في شرط أوله إذا كان، أو بتسميه استثنائي لأنه في كلمة لكن استثناء. فهنا ماذا نستثني إخواننا؟ هنا حط لي عنك كان إنسانا مقدم فهو حيوان تالي. طيب أنا الآن كم حال في عندنا هلا إخواننا؟ بقول لكنه حيوان، لكنه ليس حيوانا، ما هي؟ لكنه إنسان، لكنه ليس إنسانا، لكنه حيوان، أي إثبات التالي. ليس حيوانا، نفي التالي. طيب لكنه إنسان، إثبات المقدم. لكنه ليس إنسانان، فنقول الأولانية طبعا لكنه حيوان أي إثبات التالي، هل يلزم منها شيء؟ لا يلزم منها شيء. طيب الثاني نفي التالي، ماذا يلزم منها؟ نفي المقدم. حط لكنه ليس حيوانا، إذا هو ليس أكيد. طيب يا ترى إثبات المقدم بينتج ولا ما بينتج؟ ينتج. شو بينتج؟ إثبات التالي. إثبات التالي. لكنه إنسان ينتج فهو. أيوة. طب نفي المقدم إذا قلنا هو ليس إنسانا، معناه مو حيوان، مو شرط، مو هيك؟ إذا معناها هذه متصورة أربع ضروب: إثبات المقدم ونفيه، إثبات التالي ونفيه. طيب أربع ضروب متصورة. ما هو المنتج منها؟ إثبات المقدم ونفي التالي. إثبات المقدم ماذا ينتج؟ إثبات التالي. إثبات التالي. ونفي التالي ماذا ينتج؟ نفي المقدم. إذا أرانا هون. قال رحمه الله تعالى: فصل في الاستثنائي. ومنه ما يدعى بالاستثنائي يعرف بالشرطي بلا امتراء، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. فإن لكن إخواننا لكنه إنسان فهو حيوان، شو بنقول فهو حيوان؟ هي نفسها التالي من المقدمة الكبرى، مو هي التالي؟ فنقول إذن دل على النتيجة نفسها. طيب لو قلنا لكنه ليس حيوانا فهو ليس إنسان. كلمة ليس إنسانا هي النقيض المقدم. إذن في القياس الشرطي المقدمتان تدلان على النتيجة أو نقيضها بالفعل لا بالقوة. إما أن يدل على النتيجة نفسها أو على نقيضها. نعم. فإن يكن الشرطي ذا اتصال شو ذا اتصال؟ يعني مركب من شرطية متصلة. أنتج وضع ذاك وضع التالي. أنتج وضع ذاك، شو وضع ذاك يعني؟ وضع المقدم إثباته يعني. ماذا ينتج؟ وضع التالي. نعم. ورفع تالي رفع أول ولا ويلزم الرفع التالي من نفي التالي رفع المقدم. لاحظوا إخواننا يلزم من إثبات المقدم إثبات التالي ومن نفي التالي نفي هذا الآن هنا يلزم إيش؟ ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جاء. شو عكسهما يعني؟ يعني إثبات المقدم هذا نفي المقدم أو إثبات التالي. نعم إثبات المقدم ونفي التالي. قال أقول الترجمة الساقطة لبعض إثبات التالي نفي المقدم. أخي لا المنتج هو إثبات المقدم ونفي التالي، أما العقيم هو نفي المقدم وإثبات التالي. نعم. قال أقول الترجمة ساقطة في بعض النسخ. يلا. وهذا شروع في القسم الثاني من قسمي القياس، وهو القياس الاستثنائي المسمى أيضا بالشرطي باعتبار اشتمال القضية الأولى المسمات بالكبرى على شرط. نعم. وباعتبار اشتمال الثانية المسمات بالصغرى على حرف الاستثناء هو لكن. وهو لكن. نعم. فقوله ومنه معطوف على قوله فمنه ما يدعى بالاقتران فيما تقدم كما أشرت إليه هناك. نعم. تعريف القياس الاستثنائي وعرفه المصنف بأنه ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل بأن ذكرت فيه النتيجة بمادتها وهيئتها هي بالفعل يعني بالمادة والصورة. أما القياس الاقتراني شو قلنا عنه؟ بالقوة. بالمادة لا بالصورة. نعم. فخرج القياس الاقتراني فإنه دال على النتيجة بالقوة كما تقدم يعني إلى بالصورة. نعم. مثال ما دل على النتيجة قولنا في الاستدلال على حيوانية الشيء لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان ينتج فهو حيوان، فهذه النتيجة هي تالي الشرطية. ومثال ما دل على ضد النتيجة أي نقيضها قولنا في الاستدلال على الحيوانية أيضا لو لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا لكنه إنسان ينتج فهو حيوان، فنقيض هذه النتيجة مذكورا في القياس وهو مقدم الشرطية. ثم إن كان مركبا من القضايا الشرطية المتصلة أنتج منه ضربان وهما استثناء عين المقدم ونقيض التالي. عين المقدم ونقيض التالي. نعم. وأما استثناء عين التالي أو نقيض المقدم فلا ينتجان شيئا، مثال ذلك لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. فاستثناء عين المقدم وهو إنسان ينتج عين التالي وهو حيوان، واستثناء نقيض التالي وهو حيوان ينتج نقيض المقدم وهو إنسان. وأما استثناء عين التالي وهو حيوان فلا ينتج شيئا لأنه لازم، ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم. وكذلك نقيض المقدم لا ينتج شيئا لأنه ملزوم، ونفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم بخلافه في الضربين الأولين، فإن نفي اللازم الذي هو التالي يقتضي نفي الملزوم الذي هو المقدم. وثبوت الملزوم الذي هو المقدم يقتضي ثبوت اللازم الذي هو التالي. هذا معنى قول هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى لمن جلا، أي لما اتضح عندهم من أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. فقول المصنف أنتج وضع ذاك، وضع ذاك وضع المقدم، أي المقدم بدليل ذكر التالي بعده، والمراد بالوضع الثبوت وبالرفع النفي، وبالعكس استثناء عين التالي أو نقيض المقدم. فالضروب أربعة، اثنان منتجان واثنان عقيمان. ثم قال وإن يكن. الآن إخوان عندنا آخر قياس، هو القياس الشرطي المنفصل. اكتب لنا تحت من عندك تحت الأولانية العدد إما زوج وإما فرد، هي قضية شرطية منفصلة، ما هي؟ في عنا مقدم وتالي، زوج مقدم وتالي هو فرد، ما هي؟ طب عندنا هون كم حالة عنا؟ هل هي نسميها مقدمة كبرى؟ شو بدنا معها أيضا مقدمة صغرى؟ تمام؟ فنقول إخواننا هنا إما أن تستثني عين المقدم أو عين التالي أو نقيض المقدم أو نقيض التالي. فصافي عندنا كم حالة في عنا؟ شو بنقول؟ لكنه زوج. وشو عملنا؟ استثنينا إيش؟ المقدم. عين المقدم. ها الثاني لكنه ليس زوجا. الثالثة لكنه فرد. أربعة لكنه ليس فردا. طيب بناء على ذلك شو النتيجة الأولانية؟ إذا قلنا لكنه زوج إذا فهو ليس فردا، هي قضية في تنافر، هي منفصلة. فإثبات المقدم ماذا ينتج؟ نفي التالي. طب وإثبات التالي؟ طب ونفي المقدم؟ إثبات التالي، ما هيك؟ ونفي التالي؟ آه، لأنه هي قضية مبنية على التنافر بين الجزئين، إذا لا يجتمعان لا في الإثبات ولا في النفي، فيلزم من إثبات أحدهما ومن نفي أحدهما. آه، فهي قضية شرطية منفصلة، تمام؟ لكن ننتبه إنه هذه مانعة جمعين وخلو. مر معنا سابقا ان المنفصلة ثلاث انواع، مانعة جمعين، مانعة خلو. اها هلا هي مانعة جمعين وخلو، فلا فيلزم من اثبات احدهما نفي الاخر، ومن نفي احدهما اثبات الاخر. اما مانعة الجمع شو نقول؟ يلزم من اثبات احدهما نفي الآخر. لكن يا ترى لو نفينا أحدهما يثبت الآخر؟ لا. ليه؟ لأنها مانعة جمع ولا تمنع الخلوة. فعلى الحال إخواننا مانعة الجمع كم ضرب منتج فيها؟ من أربعة قديش في عنا؟ اثنين، اللي هن إثبات المقدم شو بينتج؟ والثاني لا إثبات التالي بينتج لأنه مانعة جمع. إذا مانعة الجمع والخلو تنتج قديش؟ أربع ضروب. مانعة الجمع كم ضرب تنتج؟ اثنين. إثبات المقدم ينتج نفي التالي، وإثبات التالي ينتج نفي المقدم. طيب مانعة الخلو كم تنتج؟ اثنين، اللي هن نفي المقدم ينتج والثاني نفي التالي ينتج إثبات المقدم. يا سلام، صار في عنا إخوان أهلا القياس الشرطي المنفصل، المقدمة الكبرى إذا كانت مانعة جمع وخلو فأنتج بضروره أربعة، وإذا كان مانعة جمعين ضربين، وإذا كان مانعة خلو كمان ضربين. يلا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن يكن منفصلا فوضع ذا، ووضع ذا إيه؟ يعني وضع المقدم ينتج رفع ذاك والعكس كذا. وهي وضع ذاك، شو ذاك يعني التالي، والعكس بالعكس يعني نفي المقدم ينتج نفي التالي وهكذا. نعم. وذاك في الأخص ثم إيه، شوف الأخص يعني في مانعة الجمع والخلو، لأنه ما المعنى وهو الحقيقي الأخص فعلما لما قسمنا الشرطية المنفصلة نشو قلنا مانعة جمع أو خلو أو هما وهو الحقيقي الأخص فعلما. فشو قالك هون هذا في الأخص، شو يعني في الأخص؟ يعني في مانعة الجمع والخلو. نعم. وذاك في الأخص ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زكن، فبوضع ذا زكن رفع لذاك دون عكس، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. تمام. قال رحمه الله تعالى: أقول القياس المركب من الشرطيات المنفصلة إما أن يكون مركبا من مانعة الجمع والخلو، أو من مانعة الجمع فقط، أو من مانعة الخلو فقط. تمام. فإن كان مركبا من الأول فأضربه المنتجة أربعة، اثنان من جانب الوضع واثنان من جانب الرفع. الوضع إثبات يعني، والرفع هو النفي. أي نعم. فالوضع إما أن يكون وضع المقدم أو وضع التالي، والنفي إما نفي المقدم أو نفي التالي. نعم. ومثال ذلك العدد إما زوج وإما فرد، فاستثناء زوج منتج لنقيض فرد. شو منقول؟ لكنه زوج ينتج ليس بفرد. نعم. استثناء فرد منتج لنقيض زوج، لكنه فرد إذا ليس بزوج. واستثناء نقيض كل منهما منتج لعين الآخر. تمام. لكنه ليس بزوج إذن هو فرد، لكنه ليس بفرد إذن هو زوج. يعني يلزم من إثبات أحدهما نفي الآخر، ومن نفي أحدهما إثبات الآخر. نعم. وإن كان مركبا لمانعة الجمع فالمنتج منه ضربان، وهما استثناء عين كل من الطرفين ليحصل نقيض الآخر، وأما استثناء النقيض فلا ينتج شيئا. نعم. مثال ذلك إما يكون هذا الشيء أبيض وإما يكون أسود. طيب، لكنه أبيض إذا ليس أسود، لكنه أسود إذا ليس أبيض. طيب، لكنه ليس أبيض مشرط أسود. هي مانعة إيش؟ الجمع فقط. السواد والبياض لا يجتمعان أما قد يرتفعان. نعم. فاستثناء أبيض منتج لنقيض أسود. يلا. واستثناء أسود منتج لنقيض أبيض، وما استثناء نقيض كل منهما فلا ينتج شيئا. سليم. نعم. نقيض سليم موجود يكون يعني النقيض يعني النفي. تمام. نفينا هذا أو هذا، ليس أبيض ليس أسود. وإن كان مركبا من مانعة الخلو أنتج منه ضربان، وهما استثناء نقيض كل من الطرفين ليحصل عين الآخر. يعني نفينا المقدم فثبت التالي، أو نفينا التالي فثبت المقدم. نعم. وأما استثناء العين فلا ينتج شيئا. يعني إثبات المقدم لا ينتج، هي مانعة خلو يمتنع خلوهما لكن لا يمتنع الجمع بينهما. نعم. عكس المركب من مانعة الجمع. مثال ذلك زيد إما في البحر وإما ألا. اكتب لنا عندك شيء، اكتب عندك زيد إما في البحر وإما ألا يغرق. كلمة في البحر مقدم، كلمة لا يغرق التالي. والمركب كل هذا القضية هي المقدمة الكبرى في القياس الاستثناء الشرطي. إما أن لا يغرق. طيب الآن نقول إخواننا لكنه ليس في البحر، وشو عملنا؟ نفينا المقدم. المقدم شو هو؟ في البحر. شو قلنا؟ ليس في البحر، هي نقيض المقدم. ماذا ينتج؟ التالي، إذن لا يغرق. طيب لو هلا اخواننا نفينا التالي، التالي شو هو؟ لا يغرق. شلون نفينا؟ لا لا لا لا لا يغرق، يعني تمام، لكنه يغرق، اذا هو في البحر. واضح اخواننا؟ اذا اذا اذا نفينا المقدم ثبت التالي، واذا نفينا التالي ثبت المقدم. طيب اذا قلنا لكنه في البحر أثبتنا المقدم، ينتج أنه يعني أنه يغرق؟ مش شرط، قد يكون عم يسبح وما يغرق. ها إذا إثبات المقدم لا ينتج شيئا. طيب إذا قلنا لكنه يغرق، لا إذا قلنا لكنه لا يغرق، بدنا عين المقدم التالي، بدنا عين التالي مثل ما هو، لكنه لا يغرق إذا ليس في البحر، مش شرط، قد يكون في الماء لكنه يسبح. إذا معناها هذه إخوة قضية تمنع الخلو ولا تمنع الجماع، فيلزم من نفي المقدم إثبات التالي، ومن إثبات التالي نفي المقدم. لكن هذا المثال مشكلته أنه إيش التالي منفي لا يغرق، فنفيه إثباته وإثباته نفيه. لا يغرق هي نفي، فإذا أردت إثباته أبقيته منفيا، وإذا أردت نفيه أثبته. يلا سيك مثال ذلك، زيد إما في البحر وإما ألا يغرق. نعم. فاستثناء نقيضي في البحر منتج للا يغرق. لا يغرق أنه إيش؟ هي عين التالي. لا يغرق هي عين التالي هي. نعم. واستثناء نقيضي لا يغرق. نقيض لا يغرق. شو نقيضا؟ يغرق. يغرق. نعم. منتج لي في البحر. فنقول لكنه ليس في البحر فلا يغرق، ولكنه يغرق فهو في البحر. ثم قال لواحق القياس. طيب حط مثال آخر عندك. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. لا يخلو الحال عن هاتين الحالتين، لكن قد ايش تجتمعان. فنقول لكنه لم يحذك، ينتج ستجد ريحا طيبة. طيب لكنك لم تجد منه ريحا طيبة، إذن أحذاك أعطاك. طيب يا ترى هل يلزم من إثبات المقدم نفي التالي؟ هل يلزم من نفي من إثبات التالي نفي المقدم؟ لا. ليه؟ لأن هذا المثال مانعة خلو، ومانعة الخلو تمنع الخلو ولا تمنع الجمع. لذلك إخواننا الآن الضربان المنتجان في مانعة الجمع هما في الإثبات فقط، وفي مانعة الخلو في النفي فقط، وفي مانعة الجمع والخلو في الإثبات والنفي. فالضروب المنتجة تختلف بين هذه القضايا. فإذا كان مانعة جمع كم ضرب في عنا؟ 2. إذا كان مانعة خلو، وإذا مانع جمع وخلو، ها ها. لذلك إخواننا قال لك سابقا وهو الحقيقي الأخص فعلمه. لذلك أقوى شيء هو مانعة جمع وخلو، لأن التنافر بين جزئيها حاصل في الإثبات والنفي، بينما التنافر بين جزئي مانعة الجمع حاصل في الإثبات لا في النفي، لا في النفي. وفي مانعة الخلو التنافر حاصل في النفي لا في الإثبات. نقف هنا أخواننا والحمد لله رب العالمين.